نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الماتع حلية طالب العلم، وهو الشيخ العلامة أبو بكر أبو زيد أبو بكر أبو زيد الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ما هي الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة؟ قال لك محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا بنعرف ان محبة الله عز وجل مقرونة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اراد ان ينال محبة الله عليه ان يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان متنكب سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون من أحباب الله، ولو زعم أنه يحب الله ويحب الإسلام ويحب القرآن، لأن هذا دليل على كذب الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، يعني إذا أردت أن تحظى بخيري الدنيا والآخرة فأحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيقهما بتمحض المتابعة، يعني تحقيق محبة الله ومحبة الرسول يكون بأنك تحقق فعلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقف الأثر للمعصوم، تقف الأثر يعني تقف أثر المعصوم صلى الله عليه وسلم، تتبع المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقدم بين يديه لا قول ولا فعل ولا قصد ولا إرادة، كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال ربنا عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا. فقفوا الأثر يعني اتباع الأثر للمعصوم المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأئمة الاثنى عشرية اللي عند الشيعة، لأنهم ينزلونه منزلة المعصوم النبي المعصوم، عندهم معصوم ليس النبي، عندهم الإمام أئمتهم، وعندهم ولاية الفقيه الولي، الفقيه الولي هذا معصوم، وهذه متعة جديدة أدخلوها على بالإضافة لبدعهم الكثيرة. فهم ينزلون الرافضة منزلة أئمته، منزلة الإمام، منزلة النبي المعصوم، وليس هناك أحد من الخلق يتبع قوله كله ولا يرد منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القصر. لماذا؟ لأنه معصوم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وغيره يؤخذ من قوله ويرد عليه. قال الله تعالى وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا هذه الآية الحقيقة هي امتحان واختبار وابتلاء لكل من يزعم حب الله، كل من يزعم حب الله يقال له تعال، هل أنت متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا؟ هل أنت تقدم هديه وسنته على كل محبوب ومرغوب؟ فإن كان كذلك فيقال له صدقت، فأبشر وأمل، أبشر بمغفرة ذنوبك وأبشر بمحبة الله لك، لأن الله عز وجل وعد من تبع نبيه صلى الله عليه وسلم وجاد في ذلك أن الله يغفر له ذنبه وأيضا يحبه، يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا لنيل محبة الله لابد من مجاهدة النفس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف الناس، ولو عاداك الناس، ولو خسرت كل ما تملك، لأنك هذا برهان صدق محبتك لله أن تتبع رسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الشيخ رحمه الله ابن العثيمين شارح كلام الشيخ بكر أبو زيد، يقول لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع. يعني شو اللي بيدفع عقلي فعل الشيء؟ محبتك لهذا الشيء. شو اللي بيمنعك؟ كراهيتك لهذا الشيء. فالمحبة محفز قوي على الإقبال. إذ أن المحب يسعى غاية جهده بالوصول إلى المحبوب، فيطلب ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوبه ويبتعد عنه. وهذا ما ذكره ابن القيم في روضة المحبين. روضة المحبين كتاب يعني ضخم، يمكن يزيد عن 400 صفحة، ألف ابن القيم الجوزية في بيان يعني أنواع الحب والمحبة القلبية ودرجاتها ومراتبها، وكل محبة الرجل يعني لله ولرسوله، محبة الرجل لأبوي، محبة الرجل لزوجتي، محبة الرجل لأبنائي، محبة مراتب المحبة. يقول أن كل الحركات مبنية على المحبة، ولهذا من الخطأ يعني أنه الداعي ينفر الناس ويجعلهم يبغضون الجلوس لي والسماع لي. بالأسلوب الحسن والتواضع والرفق يحبب الناس إليه، إذا أحبه الناس سمعوا إليه وأصغوا إليه، أما إذا نفروا منه كرهوا يكون سببا في صد الناس عن الحق الذي يدعو إليه. وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره. والإنسان إذا عرف قيمة الشيء أقبل عليه، إذا عرف قيمة الشيء لماذا الناس تحب الذهب وتخاطر في البحث عنه؟ الناس يعني يهلكونهم يبحثون عن الذهب، يعرضون أنفسهم للمخاطر، يمكن يعرضون أنفسهم للجن، يكون هذا الذهب مرصود وبيجي الجن بهفهم ويسوي لهم عهد. ليش؟ لأنهم يعرفون قيمة الذهب وأنه معدن نفيس، وأنه يأتي يعني بالغنى والثراء وكذا. نعم، أيضا يعني ممكن الناس لماذا ترغب في العمل الصالح؟ أن تعرف أنه ثمن الجنة، تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. الإنسان إذا عرف قيمة الشيء يقبل عليه، يعني من قيام، من صيام، من جهاد، من كل هذا يعني له ثمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يراقب الصحابة وبين لهم يعني قيمة الأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا وراح. النزل ما يهيئ للضيف. شو اللي بيجعلك أنت يعني تستيقظ مبكرا، تتوضأ بالماء البارد وتمشي إلى المسجد لولا أنك تعلم أنه هذا إيش فيه ثواب وفيه أجر وفيه يعني ثمن عظيم وكرامة من الله سبحانه وتعالى. قال: فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل، تقود الإنسان وتسوق، يعني تدفع إلى الله، لأنه إيش الله عز وجل رتب على هذه الأعمال اللي هي ثمرة من ثمار محبة الله ومحبة رسوله ومحبة ما وعد الله عز وجل. هذه الأعمال من ثمارها الجنة والحور العين. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. يعني بسبب كفرهم ما أنزل الله أعرضوا عن العمل بما أنزل الله، فكانوا على نقيض المحبة، أبغضوا ما أنزل الله. الله عز وجل أحبط أعمالهم. وهذه الآية نستدل منها أن كل من أبغض وكره ما أنزل الله بالقلب، وهذا لا يكون إلا بالقلب، أنه ناقض الإيمان، يعني فاسد الإيمان، كافر عياذ بالله. وإنه لازم الإنسان قلبه يكون مطمئن بالإيمان، قلبه يكون مطمئن بالإيمان، منشرح بالإيمان. وكما قال الشيخ: هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا. إذا حبيت النبي عليه الصلاة والسلام بدك تتابعه ظاهرا وباطنا، ولا بد، لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا، تجده يقلد محبوبه، تجده مثلا يقلده في اللباس وفي الكلام حتى في الخط. وهذا شيء معروف، كما قال أحد العلماء: الناس كأسراب القطار يقلد بعضها بعضا. فتلاقي يعني إنسان يعني يحكون قصة طريفة في هذا المقام. قال: كان دكتور في الجامعة، أنا بعرف الجامعات كيف طلاب وطالبات يحضروا المحاضرة، يعني اختلاط. قال: كان دكتور كل شيء أحمر، بدلته حمراء، جرافته حمراء، حذاءه أحمر، وردته يحط منديل أحمر، ويأتي بالدام في الجامعة كأن طالبة أرادت أن تقلده، صارت تلبس كل شيء أحمر على شكلتي، يعني على طريقتي، فأعجب بها، أعجب بها ورحت خطبها وتزوجها. فتن يعني قال لك هذه ليش وافقتني وقلدتني، ويبدو أنه في تفاهم بينه وبينها على الألوان، وهي تحب الأحمر وأنا أحب الأحمر، فرحت خطبها وتزوجها. الشاهد أنه الإنسان يعني أسير لما أحب، لكن المؤمن دائما هواه إيش تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى ذلك أنك تحب كل ما تهوى. الكفار يحبون الخمر، هذا فعل صحيح. يحبون لحم الخنزير، هذا فعل صحيح. إذا لابد أن محبتنا تكون تابعة لما يحب الله ويرضى. قال: نحن نذكر بعض الطلبة في زماننا لما كنا نطلب العلم كانوا يقلدون الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في خط، يعني الشيخ بن عثيمين يحكي عن شيخه عبد الرحمن بن سعدي، هذا صاحب كتاب تيسير الكريم، تيسير الرحمن الكريم، تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن، وهو من أجل التفاسير مطبوع. فهذا شيخهم يقول كانوا يقلدوه في خطه. الآن بعض الطلاب يقلد شيخه في قراءته، فيأتي بنفس النبرة ونفس الصوت اللي يقرأ بها الشيخ، أو في طريقة مشيه، أو في طريقة حركاته في الدرس أو كذا. قال لا تستطيع أن تقرأه، مع أن خط رحمه الله ضعيف لا تستطيع أن تقرأ. ضعيف هنا يقصد بها يعني ليس جميلا أو جاء حسنا، لكن من شدة محبتهم له قلدوه. والإنسان كلما أحب شخصا حاول أن يكون مثله في خصاله. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة سوف تقودك إلى اتباعه صلوات الله وسلامه. لكن كل شيء يعني ممكن تقلده إذا كان خلاف المعصوم أو غير المعصوم قد لا تؤجر عليه، لكن حينما تقلد المعصوم صلى الله عليه وسلم فتؤجر على ذلك، لأن تشبهك بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا طاعة وقرب إلى الله. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشد الصحابة يعني تشبها وتقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحامل لك على ذلك هو المحبة فأنت مأجور على ذلك. ثم ذكر آية يسميها علماء السلف آية المحنة، آية الاختبار، يعني قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لأن هذه الآية نزلت في قوم جاءوا زعموا حب الله، قالوا يا رسول الله إننا نحب ربنا، فأنزل الله هذه الآية امتحان لهم وابتلاء. قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمن ادعى حب الله وهو مخالف لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة. هذه الآية تسمى آية المحنة أو آية الاختبار أو آية الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والجواب المتوقع فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. لأن الآن الشرط والمشروط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم أنكم تحبون الله، لكن جاء الجواب فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. نعم المهم يحبك الله، ليس المهم أن تزعم حب الله. طيب زعمت حب الله والله لا يحبك، إذن الشرط أنك أنت تكون من أحباب الله، تكون حبيبا لله. لكن إذا كنت أردت أن تحقق هذا الشرط إيش عليك؟ فاتبعوني يحببكم الله. فإذا قال إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الثمرة، لا أن تحب الله أي تدعي حب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك. فربما يكون ظاهرك محبة الله لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحب، تبقى غير حاصل على الثمرة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني لكن يعني من مقتضيات حبك لله أن تكون متبع لما أمر الله، مجتنب لما نهى الله، متبع لما أمر رسول الله مجتهد تقول لا أنا ما بعمل إلا باللي بالقرآن. بعض الناس يقول لك يعني هل هذا موجود في القرآن؟ يا أخي موجود في السنة. أنت لا تؤمن بالسنة؟ يقول لك لا أنا أؤمن بالسنة ولكن ولكن يعني مشير يقول لك ولكن مثل واحد قلت له وين في لحيتك يا أخي؟ كيف حالك لحيتك؟ قال في دليل القرآن. قلت له أنت لا تؤمن يعني بالسنة؟ قال لا أؤمن بالسنة ولكن. قال قل ولكن بده دليل من القرآن. ومع ذلك سأتيك بدليل من القرآن ومع ذلك لا أظنك أنك يعني ستطيع الأمر لأنه أنت مش مستعد لهذا. أول شيء ينبغي أن تعلم أن كل أنبياء الله كانت لهم لحى. كل أنبياء الله ما فيهم نبي كان يأخذ من لحيته فضلا عن يحلق لحيته. الأمر الثاني وما يؤكد ذلك قول الله عن هارون قال قال لأخي موسى قال يا ابن أم لا تأخذ، والأخذ يكون من الكف، يا ابن أم لا تأخذ بلحية. وهذا دليل على أن لحية هارون نبي الله هارون كانت كفة تملأ وجهه. ما قال يا ابن أم لا تنتف لحيتي أو لا تأخذ بأصابع أطراف أصابعك لحيتي. ها الآن لو بدك تيجي تمسك لحية إخواني مثلا أنا ما أخلي بدك كم ماشي تمسك لحيته؟ ها لأنه ماشي على مذهب خير الذكون على الريحة تكون عن المشروع مخطط. أقول لك أنا والله نحن السنة إنه كان عليه الصلاة والسلام يعرف باضطراب لحيته، ترى لحيته من ورائه. لما يقول هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ، هذا هو الأخذ، إنك تملك قبضتك باللحية مش تأخذ هكذا تفعل الكماشة بدك كماشة من الأولين أو الملاقطة للدقيقة. اللحية حتى يقال لها لحية لابد أن تملأ الصدر تملأ الكف وتكون أقل شيء قبضة. اللي بتكون لحية قبضة بتكون هذه إيش؟ بتكون أدى الواجب، واجب إعفاء اللحية. أما إذا كان على الريحة وبدها إيش؟ وبدها كماشة لما تمسكها يعني خير من الحليق، ولكن هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن ثم قال الشيخ بكر أبو زيد، وهنا سؤال لا قبل هذا، قال وبالجملة فهذا أصل أصل هذه الحلية. شو أصل هذه الحلية؟ إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الدين، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أعظم ركن في الإسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا عمود الخيمة، هذا الأساس الذي إذا انهار انهار كل شيء. لهذا وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التالي من الحلة. يقعان الإخلاص والاتباع منها موقع التاج من الحلة. أنفس شيء في الحلة في التاج، اللي أول شيء يكون على الرأس ويكون أجمل شيء وأزين شيء، حلة التاج من الحلة. وجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ القرآن ألبس والداه تاجا من ياقوت. الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، هذا إكرام لوالديه لأنهما كان سببا في حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. هنا لننظر كيف الأبوين يستفيدان من الابن الصالح أو ولد صالح يدعو له. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، جلستم تربعتم، هنا المقصود جلستم، وإلا الأولى أن الإنسان يدرس جلسة التشهد التي جلسها جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا طلب العلم والأدب في طلب العلم. لكن هذه الجلسة يعني يبتدئها طالب العلم لكن قد لا يستطيع أن يستمر عليها، فيتربع الأول يتربع. ولعله أراد هنا التربع التمكن، تمكنتم في طلب العلم ويعني استقر عندكم طلب العلم، وتعلقتم بأنفس علق، يعني أنفس رابط، علقنا الرابطة وهي طلب العلم. طلب العلم أنفس وأشرف طريق يؤدي بك إلى مرضات الله وإلى جنة الله، كما في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم من أشرف ما يطلب، أشرف ما يطلب. ولهذا أول خمس آيات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تدعو لتجارة، تدعو لولد، تدعو لمتاع من متاع الدنيا، لا، تدعو للعلم وطلب العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن بعثته زنا، شرب خمر، أكل ميتة، أكل دم، تفاخر بالأحساب وقمار وربا وأد بنات وسبي، سم ما شئت من فواحش، والآيات تنزل تدعو إلى العلم وطلب العلم، لأن بداية الإصلاح الديني من أين تبدأ؟ من العلم. ومن هنا أول واجب فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول واجب أن تعرف توحيد الله. يقول الشيخ رحمه الله: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن، فهي العدة وهي محفظ الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج الشهود والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، ولعلها عند الفتن فلا تفرطوا. أوصيكم بتقوى الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، هذه وصية الله لعباده، بل للأولين والآخرين. والدليل قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله عز وجل يوصينا بتقواه، يدلنا على ما يصلحنا، يدلنا على ما ينجينا، يدلنا على ما فيه سعادتنا. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. بالسر والعلانية. وأهم شيء إنه الإنسان في السر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا اتقيت الله في السر فمن باب أولى أن تتقي الله في العلانية، لأن من الناس أناس كما قال عليه الصلاة والسلام يأخذون من الليل، يقومون يعني بالليل يصلوا قيام الليل، ويأخذون من النهار يصومون، ولكنهم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله. وهنا تأتي الخطورة، إذا اختلى أحدهم بهذا هذا أبو المشاكل لما اتقينا الله فيه، لأن هذا سينما، هذا السينما تضعه في جيبك يذهب معك إلى حيث كنت، وممكن يدخل معك في فراشك، وممكن يدخل معك حيث لا يراك إلا الله. إذا لم تتق الله فيه وجعلته أداة للنظر إلى العورات المحرمة، وجعلته سبب للعلاقات المحرمة، فهذا أين التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. ولهذا التقوى هي دار الجنة، هي دار المتقين. قال لك التي أعدت للمتقين، التقوى سبب لكل خير، التقوى سبب للفلاح والنجاح، التقوى سبب لزيادة الرزق، سبب لتفريج الكروب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، التقوى سبب لتيسير كل عسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، التقوى سبب للبصيرة والفرقان. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له فرقانا، الفرقان هو ما يشبه المصباح الذي يكشف لك العصا من الأفعى. التقوى سبب للنجاة على الصراط المستقيم يوم القيامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى سبب لمعية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى سبب للفوز بالجنة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء. التقوى سبب لكل الفضائل وكل المحاسن، سبب لكل خير. فهنا قال أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية. احذر أن تكون في العلانية أمام الناس تتظاهر بالتنسك والتزهد والتقوى، وإذا كنت وحدك والعياذ بالله. ولهذا ربنا إلى يعني نبينا عليه الصلاة والسلام إيش قال لمعاذ وغيره؟ قال له اتق الله حيثما كنت، مش بس في المسجد، ليس فقط عند الحجر الأسود في باب الملتزم في الكعبة، ليس فقط يوم الجمعة، ليس فقط في دروس العلم، لا، اتق الله حيثما كنت، لأن الله يراك حيثما تكون، لأن الله لا تخفى عليه خافية من أمرك، الذي يراك حين تقوم الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يراك ويعرف خطرات قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلهذا اتق الله حيثما كنت. تقوى مش عباءة تلبس المناسبات ولا شعار يرفع، شعارا يرفع، لا، التقوى يجب أن تكون شعارك ودثارك، يجب أن تلازمك منذ أن تكلف حتى تدرج في أكفانك. فهي العدة، العدة عن الزاد، وهي مهبط الفضائل، يعني كل الفضائل تنبع منها، ومتنزل المحامد، كل شيء تحمد به أساس التقوى، وهي مبعث القوة بتقويك على طاعة الله، ومعراج السمو والعلو والارتفاع الدنيا والآخرة، والرابط الوثيق على القلوب عند الفتن، هي اللي بتمنع الفتن تدخل إلى قلبك، وساوس الشيطان، وبتمنع عن قلبك الشبهات والشهوات. فلا تفرطوا، أي لا تفرطوا في تقوى الله. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، صدق رحمه الله عز عنه يدل لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هنا يعني أورد الآية على أنها يعني نفرق به بالتقوى بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الطاعة والمعصية، وبين أولياء الله وأولياء الشيطان وأعداء الله. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من العلوم وييسر له تحصيلها أكثر ممن لا يتقي الله. وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يقيم الله تعالى على قلبه من الفراسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر. لماذا كان عمر محدث؟ يعني ملهم، لأن الله ألقى على قلبه نورا، فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. إيش دليل فراسة عمر وأن عمر محدث؟ حديث قصة ساري للجبل، وإنما عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة، وإذ به يقطع الخطبة يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سارية في العراق أحد قادة الفتح، قال: يا سارية انزم الجبل. فانحاش سارية للجبل، كان الفرس قد كمنوا له ولمن معه من الجند، فنجاهم الله منهم لما سمعوا صوت عمر. عمر أين في المدينة؟ والعراق أين كما تعلمون؟ لو الآن خرجت طائرة من المدينة تريد بغداد أو تريد العراق، تحتاج أقل شيء ساعتين. بلغ الله صوت عمر هذه المسافة كلها، يوما لم يكن انترنت، ولم يكن فضائيات، ولم يكن إيش تليفونات، ولم يكن واتساب، ولا فايبر، ولا ولا ولا شيء من هذا. أليست هذه آية من آيات الله؟ أليست هذه كرامة من كرامات عمر رضي الله عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون محدثون في عمر. عمر رضي الله عنه وافقه القرآن في 23 موقع، جمعها الحافظ السيوطي في رسالة سماها قطف الثمر في موافقات عمر، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر لو أمرت نسائك بالحجاب، نزلت آية الحجاب. منها قول النبي، قول عمر: يا رسول الله، ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فذكرها المهم في رسالة ضمن مجموع الحاول الفتاوي الإمام السيوطي، 23 موضع عمر يوافق القرآن، أو القرآن يوافق رأي عمر. فالله تعالى يجعل لمن اتقى فراسة يتفرس بها فتكون موافقة للصواب، يعني يستقرئ المستقبل، يتكلم بشيء يكون يقع مستقبلا. يعني سبحان الله، مما أذكر في هذا المقام، لما كانت مجلة الأصالة تصدر وصدر منها أعداد كثيرة، حوالي 54 عدد. فسبحان الله، كنا في عندنا زاوية اسمها أحوال العالم الإسلامي، كنا نذكر ونحلل يعني تحليل من وجهة نظر شرعية، والتحليلات سبحان الله كنا نحللها يعني وفق سنن الله. فكان ذكرنا في التحليلات عن حرب اليمنيين لما صنعاء هجمت على حضرموت وضموا جنوب اليمن واحد اليمنيين. ما تكلمنا عن هذا قبل ما تقع الحرب يمكن لنحو 4 أو 6 أشهر، وجاءت كما كتبنا عن ما توقعنا. هذا ذلك. فدائما كما قيل العالم يرى الفتنة قبل أن تقبل، والعام لا يراه إلا بعد أن تدبر. يقول وفقوله تعالى يجعل لكم فرقانا، يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام، أن الله تعالى يلهم الإنسان التقى ما لا يلهم غيره. أن الله يلهم الإنسان التقي ما لا يلهم غيره. وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم، تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله مقبلا إليه تقيا له، فيفتح الله عليك مفاتح ومعارف كثيرة، تمر بك غفلة ينغلق قلبك. وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. 3 فوائد لأنه فائدة مؤنث. 3 فوائد: وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح الله عليه أبواب المعرفة. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وبعدها قال: واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي الإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لأن الله تعالى قال لتحكم ثم قال واستغفر الله. وشيخ الإسلام تيمية كان لما تغلق عليه يعني مسألة كان رحمه الله يعني يذهب ويسلك لله، يمرغ وجهه بالتراب ويسجد سجودا طويلا يدعو الله ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. ثم قال ثانيا: كن على جادة السلف الصالح. لماذا يأمرنا المؤلف أن نكون على طريق الجادة؟ هي المنهج والطريق، جادة السلف الصالح. يا شيخ سامر، ما هي الطريق الصحيح؟ أيوة، لأن جادة السلف هي الصراط المستقيم اللي أمرنا باتباعه، والذي نسأل الله عز وجل 17 مرة في الصلوات المكتوبة قائلين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي اسلك بنا سبيل أهل الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. ومين الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون. ومن يطع الله ورسوله لهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. طيب ما هو الصديق الأكبر أبو بكر هو إيش؟ هو سيد السلف الصالح، إمام السلف الصالح، الصحابة. أليس هو أعظم وأفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال لك: والشهداء، وعلى رأسهم عمر لأن عمر شهيد. أثبت أحد لما اهتز، لأن عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان. فإذا قال والصالحين، من هم الصالحون؟ الصحابة، لأنه ما في أصلح منهم. إذا أطلق يا أيها الذين آمنوا، إذا يا أيها الفول، مراد به الصحابة. فإذا هنا قال لك اسلك كن على جادة السلف الصالح، لأنهم بالحق قاموا وبه يعدلون، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأنهم خير الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كن سلفيا على الجادة. الجادة هي طريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، يعني من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، يعني القرون الثلاثة اللي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال لك وكل من قفى أثرهم في جميع أبواب الدين، كل من مشى على أثرهم وتابعهم على في جميع أمور الدين، في التوحيد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك، في كل شيء، في جميع أبواب الدين، هذا هو السلف. السلف هو الذي يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في جميع شؤون الدين، في التوحيد ما شاء الله على عقيدة صحيحة، في العلم على منهج صحيح، في المعاملات على منهج صحيح، في الأخلاق في قمة الأخلاق، خلقه القرآن، كله في أمور الدين والدنيا، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، متميزا يعني ملتزما متميزا متزينا بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تفعل شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنن على نفسك، يعني السنن النبي عليه الصلاة والسلام تطبقها على نفسك، تحيي السنن. فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول؟ قال هم الذين يحيون ما أفسد الناس من اسم الذي. في رواية قوم صالحون قليلون، في قوم سوء كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعون. فتحيي السنن على نفسك، تحيي السنن النبوية التي أجرها الناس على نفسك، تقيمها في أرض الله حتى تحظى بأجر 50 من الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام لو عمل أحد بعشر ما عملتم لكان له مثل أجر 50 منكم. قالوا منا من القلب منكم 50 صحابي، إنك تتمسك بدين الإسلام الحق، تتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لك أجر 50 نصاع منها. وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر، أن علم الكلام جدل ويجلب الآثام ويصد عن الشر ويجعلك في جهل، يجعل الإنسان يتخبط. يقول العلامة ابن مانع عن عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يقول المراء يقسي القلب ويورث الضغن، يعني الحقد. وإنما قال مالك ذلك لأن المقصود من العلم هو أن يكون سببا موصلا إلى مرضاة الله تعالى، ولم يكن من سيرة السلف الصالح الجدال والمراء، بل قصدهم ظهور الحق، كما قال الوالد عليه الرحمة في بعض رسائله وقد أفتى بمسألة فخطأه بعض مشايخنا، وكتب إلى الوالد بذلك فأجابه برسالة قال في أولها: وهذا أخي ليس من الدين، يعني الاعتراض من غير تحقيق، ولا من سنة عباد الله الصالحين، ولا سيما الإخوان المتناصحين، فلقد كان منهم من يقول: أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ، إذ لم يكن لهم قصد إلا ظهور الحق، ولم يبالوا مع من كان، يعني ما بيهموا مع مين الحق كان، المهم يظهر الحق. قال شيخنا العلامة ابن العثيمين: هذه من أهم ما يكون أن الإنسان يكون على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين. إذا نعلم من هذا أن الإنسان واجب عليه أن يكون مع السلف وعلى نهج السلف، طريق السلف. وبعض الناس يظن أن السلف حزب. السلفية ليست حزب، السلفية هي الأصل، هي الدين الذي نزل به، الذي أنزله الله على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبنائي إخواني، السلفية تحارب اليوم على مستوى العالم. ما عادوا يحاربوا السلفية اللي بيسموا حالهم سلفية جهادية، اللي يعني بيقاتلوهم بالسلاح، لا، الآن يعادوا حتى السلفية العلمية اللي ما إلها بالعنف ولا لها إلا اللي تبدأ كما بدأ الأنبياء بتعليم الناس العقيدة والتوحيد والأخلاق. لأن هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة والعلمانيين والليبراليين والمنافقين اجتمعوا جميعا، والصوفيين المشركين المخرفين اجتمعوا جميعا على حرب السلفية، لأن السلفية هي التي تفضحهم وتكشف ما هم عليه من ضلال وباطل، ولأن السلفية هي الإسلام الحق. ولكن السلفية منصورة بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد وعد حق، أن من نصر الله عز وجل قال: إن تنصر الله ينصركم، والسلفية هي التي تنصر دين الله، تنصر دين الله بنشر الدين الصحيح، تنصر دين الله بأن تطبق السلفية في الأرض ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم رغم المخالفين والمعارضين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلهذا لا ينبغي للسلف أن يتردد في أنه على حق، قل إني على بينة من ربي، لكن عليه أن يكون لطيف حكيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ينبغي أن يكون هين لين، لا ينبغي أن يكون فظ غليظ، لا ينبغي أن يكون شديد على إخوانه، يتواضع لإخوانه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. السلفية لا يمكن يطعن بها إلا من سفه نفسه كمنهج ومدرسة. أما ممكن يصير طعن في أفراد أساءوا للسلفية بغلظتهم، بشدتهم، بغلوهم، بتنطعهم، بأشياء كثيرة. نعم، هؤلاء في الحقيقة يجب أن يناصح، ويجب أن يبين لهم ويقال لهم: لا تشوهوا السلفية ولا تسيئوا للسلفية. والله كما كان شيخنا رحمه الله يقول: الحق مر فلا نزيد بأسلوبنا الفظ مرارة. الناس، العالم بحاجة إلى تعريف ما هي السلفية وتقريب تقديم السلفية لهم بمظهر بوجهها الحسن ومظهرها الحسن. الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بالأخلاق والمعاملة الحسنة. أي إسلام الذي انتشر في مشارق الأرض؟ هل الإسلام الحنفي أو الشافعي؟ لا، لم يكن هذه المذاهب قد ظهرت، هذه استقرت بعد المئة الثالثة، فتوحات متقدمة يا أخي، وخرجوا بالسنة وخرجوا بهذه السلف الصالح. فهنا قال لك: هذه من أهم ما يكون الإنسان يكون على طريق السلف الصالح لجميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملة وغيرها. كذلك أيضا ترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. إن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط حتى لو بان له الحق، تجده إما ينكره وإما يؤوله على وجه مستكره انتصارا لنفسه وإرغاما لخصم عن الأخذ بقوله. إذا رأيت من أخيك جدالا ومراء بحيث يكون الحق واضحا ولكنه يتبع ففر منه فرار من الأسد، يعني لا تجادل ولا تدخل معه في الخصومات ولا في جدال، فر منه فقل ليس عندي إلا هذا واتركه، هذا ما عندي، السلام عليكم ورحمة الله. كذلك الخوض في علم الكلام، الخوض في علم الكلام أيضا مضيع للوقت لأنهم يتكلمون بأشياء من أوضح الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول ما هو العقل؟ قل دليل عقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا معروفا. هذا ليس له تعريف، يحتاج العقل إلى أن يوضح، لا يحتاج. لكن علم الكلام أدخل علينا هذه الأشياء، فيقعد الواحد مدة ماذا يعني بالعقل؟ سبحان الله، الظاهر أنه لو يجلس يفكر في تعريف العقل فيصير مجنونا، لأن هذا ما له جواب، ما يحتاج إلى تعريف. لكن هؤلاء أهل الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط مما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحديث وغيره. هم وكل علم الكلام هذا أنشأوا من المنطق اليوناني والفلسفة من أجل أن يصد الناس عن الفطرة، عن الدين، دين الإسلام البسيط الذي هو يعني ليس فيه تعقيد وليس فيه إشكالات وليس فيه أمور تحتاج إلى تعلم علم اسمه علم المنطق من أجل أن نعرف. وهل ديننا يعني طلاسم وألغاز حتى نحن نحتاج إلى علم الكلام لحله وفهمه؟ قال يرحمه الله: ولكن هؤلاء أهل الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلف البسيط بما يريدون من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها. وانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين، يتبين لك الأمر. أو في نقد المنطق من أفضل كتب ابن تيمية، وهو مختصر وأوضح وأوضح لطالب العلم، فيتبين لك ما هم عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابذة على أن يسلكوا باب التأويل في باب الصفات إلا علم الكلام؟ لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستوي العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا. لماذا؟ لأن العرش محدود، لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهلم جرى. يعطونك من هذا الكلام الذي يضيعك، وهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء، وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. اترك هذه الأشياء، لا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني يأتي الأعرابي، يأتي على بعير، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل الدين ثم ينصرف بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فلا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر جزاه الله خير يعني ألمح إلى هذا الأمر، وما يجري بالآثام ويصد عن الشر. قال سائل: علماء الكلام يصفون أنفسهم بأنهم أسد، والناس الذين يهاجمون ثعلب يهربون منهم، وأنت قلت تفرون منهم فرارك من الأسد، يعني هذا موافق لبعض كلامهم؟ ضحك الشيخ والطلاب ثم قال: الشيخ لا فرق بين أن نقول إذا رأيت الإنسان لا يريد إلا الجدل وتبين له الحق واتركه فر منه فرارك من الأسد، لأنك لو تبقى من غروب الشمس إلى طلوعها ما تستفيد أبدا، وربما ترتفع الأصوات ويحصل الغضب، وربما يحصل السب والشتم. قال سالش باطل وهو يعلم أن غيره على الحق، نفر منه كفران الأسد هل دائما؟ قال الشيخ لا، في حال المجادلة، أما بيان بطلان قوله لا بد أن تبين للناس. يعني الشيخ أيضا يسأل في شرح وجهه. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. الإمام الدارقطني، الإمام الذهبي يترجم للدارقطني بأنه ما خاض في علم الكلام ولا دخل فيه ولا جادل، وكان الرجل سلفيا على الجادة. خلينا نقف هنا عند كلام الإمام الذهبي. المرة القادمة هي صفحة 25 في كتابنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.